الثالث لبس الثياب البيض فإنها أفضل الثياب. كذلك إذا أريد حضور الجمعة يلبس الثياب البيض، أفضل ثيابكم البيض، أفضل ثيابكم البيض، وهي كملة للرجل الكامل. الثياب البيض لباسها كملة للرجل الكامل، ما يلبس الملونة إلا غير الرجل الكامل. نعم. والرابع أخذ الظفر إن طال. أخذ الظفر يعني إذا كان أظفاره طويلة، يعني يوم الجمعة لا يحضر أظفاره طويلة. نعم، لأن الناس يرتفعون منه. نعم. والشعر كذلك. وكذلك الشعر. نعم. فينتف إبطه ويقص شاربه. ويقص إبطه، ينتف إبطه ويقص شاربه، لا يكون يعني يحفف. نعم. ويحلق عانته. نعم. والتطيب بأحسن ما وجد منه. والعانة هو الشعر الذي حول الذكر. نعم. ينظف نفسه، ينظف نفسه من جميع الايه، من جميع ما يؤدي الى اجتماع الرائحة الكريهة. نعم. ويستحب الانصات وهو السكون مع الاصبع في وقت الخطبة، ويسن من الانصات امور، ويسن في وقت الخطبة الا يتكلم، الا يتكلم، يصنع الخطبة. نعم. ويستثنى من الانصات امور مذكورة في المطولات. شو عندك جوا؟ منها قوله منها إنذار أعمى. إيش؟ ويستحب الإنصات وهو السكون مع الإصبع في وقت الخطبة، ويستثنى من الإنصات أمور مذكورة في المطولات منها إنذار أعمى. إلا إذا كان هناك رجل أعمى، يعني يجب عليك على أنه إذا خطب الخطيب أنت تصغي للخطيب ولا تتكلم مع من بجانبك، إلا إذا كان هناك في رجل أعمى يطيح على درجة ولا شيء. نعم. فأنت يمكن أنك تكلمه تقول له يا شيخ ترى قدامك درجة عشان لا يطيح فيها. نعم. منها إنذار أعمى أن يقع في بئر ومن دب إليه أقرب مثلا، ومن دخل المسجد واللي يكون قريب من الأعمى فله أن ينذره، يتكلم يقول له يا شيخ ترى قدامك حفرة. ومن دخل المسجد والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. ما حكم إذا دخل الإنسان المسجد والإمام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس؟ يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس. نعم. ومن دخل المسجد والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. فتعبير المصنف بدخل يفهم أن الحاضر لا ينشئ صلاة ركعتين. أما الحاضر لا، اللي كان حاضر الأول لا يقوم، بل يجب عليه أن يسمع الخطبة، لا يشغل نفسه بصلاة إذا كان هو من أول حاضر. أما إذا دخل دوبه دخل لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا صلى الركعتين ينصت. نعم. وتعبير المصنف بدخل يفهم أن الحاضر لا ينشئ صلاة ركعتين سواء صلى سنة الجمعة أو لا. ولا يظهر من هذا المفهوم أن فعلهما حرام أو مكروه، لكن النووي في شرح المهذب صرح بالحرمة ونقل الإجماع عليها عن الماوردي. يعني على أنك إذا كنت جالس من أول ولم تدخل ساعة ما يخطب يحرم عليك أن تقوم تصلي تشرع في صلاتك، لأن الواجب عليك أن تصغي للخطبة. نعم. فصل. وصلاة العيدين الفطر والأضحى سنة مؤكرة وتشرع جماعة ولمنفرد بخلاف الجمعة. أما الجمعة واجبة عين، وأما صلاة العيدين فهي سنة مؤكدة. نعم. وتشرع جماعة ولمنفرد ومسافر وحر وعبد وخنثى، وتشرع حال كونها جماعة، وتشرع صلاة الايه؟ صلاة العيد جماعة. نعم. وتشرع جماعة ولمنفرد ومسافر وحر وعبد وخنثى وامرأة لا جميلة ولا ذات هيئة. أما العجوز فتحضر العيد في ثياب بيتها. أما المرأة الشابة المرأة الجميلة لا تحضر، الأفضل لا تحضر الجمعة، لا تحضر الجمعة إلا إذا كانت حرمة كبيرة. نعم، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. نعم. فتحضر العيد في ثياب بيتها بلا طيب. ووقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس وزوالها، وهي أي صلاة العيد. أما في العيد فالمرأة تحضر، في العيد تحضر، حتى الحيض يحضرنا، لكن يكون في آخر المسجد، في آخر الإيه، لكن لا تحضر متزينة تؤذي الناس كذا وكذا. لكن نعم أقرأ يا شبيل. ووقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس وزوالها، وهي صلاة العيد ركعتين. لا قدام عند المرأة تقول قوله ومسافر وحر وعبد وخنثى وامرأة، واليمين ذلك أنها لا تتوقف على شروط الجمعة. لا فوق هنا وتجب سنة مؤكدة بعدين. وتشرع جماعة، فالجماعة مطلوبة فيها إلا للحاج، وإن لم يكن إلا لمن؟ إلا للحاج. نعم. وإن لم يكن بمنا على المعتمد فتسن له فرادى لاشتغاله بعمل الحج، ويكره كما في الأنوار تعدد جماعتها يكره تعدد جماعتها. هنا يصل الجماعة، هنا يصل الجماعة. لا، إذا كان في عندهم مسجد واسع يحملهم كلهم فلا يتفرقوا، بل يصلوا كلهم جملة واحدة. نعم، هذا إذا كان المسجد يسعهم. نعم. كما في الأنوار تعدد جماعتها بلا حاجة. الأنوار اسم كتاب، الأنوار اسم كتاب، يعني يكره تعدد جماعتها، بل تكون جماعة واحدة إذا كان في مسجد واحد يحملهم يشيلهم. نعم. وللإمام المنع منه ككل مكروه. المرأة فلا تحضر المرأة مزينة. قوله ومسافر وحر وعبد وخنثى وامرأة. أقدر أول باب العيدين. فصل صلاة وصلاة العيدين الفطر والأضحى. نعم. سنة مؤكدة وتشرع جماعة ولمنفرد ومسافر وحر وعبد وخنثى وامرأة. حتى لو كان إنسان مسافر يشرع له كذلك أنه يصليها وهو مسافر، كذلك إذا لو كان مفردا يصليها مفردا. نعم. طيب. وامرأة لا جميلة ولا ذات هيئة. قوله ومسافر ولمسافر ومنفرد ومسافر وحر وعبد وحر وعبد وخنثى وامرأة وامرأة. آه بعدين. وعلم من ذلك وامرأة وامرأة بعدين. قوله لا جميلة لا جميلة. بعدين ولا ذات هيئة. لا ذات هيئة. شوف هيئة جوجو حاجة. أما إذا كانت جميلة فذات هيئة، إذا حضرت إلى المسجد ربما أن الناس يقتدنون بها، والأولى لا أن تصلي في بيتها. هذا هو، لو كانت ذات جمال أو ذات كذا لو حضرت تفتن الناس بجمالها أو بهيئتها، فالأحسن لا أن إيش تصلي في بيتها، تصلي العيد منفردة في بيتها، لأن حضورها يفتن الناس، فالأولى عدم الفتنة. طيب. قوله ولا ذات هيئة وإن لم يكن جميلة، وهذا الاستثناء غير ظاهر، لأنه يقتضي أنه لا يسمى لهما صلاة العيدين، وليس كذلك، بل تسمى لهما لكن لا يحضران. تسمى لهما لكن لا يحضران لئلا يفتن الناس، وإلا هو حضورهم أحسن، لكن لوجود الفتنة بهما لا يحضران، لأن هناك السيدة أم عطية رضي الله تعالى عنها أن الرسول عز وجل كان ثم نخرج ونؤمر بالخروج حتى الحية يخرجنا، لكن ما لم تكن تفتن الناس بجمالها. إذا تفتن الناس بجمالها الأولى أنها تصلي في بيتها، تصلي في بيتها. نعم. فحق الاستثناء أن يكون من الحضور لا من السنية. وأجاب بعضهم بأنه استثناء من مقدر والتقدير، فيحضر من ذكر صلاة العيدين لا جميلة ولا ذا هيئة، ولا يهجراني، ويدل على ذلك التقدير قوله أما العجوز فتهبر العيد في ثياب بيتها بلا طيب. نعم، بلا طيب، كما على أن النساء يحضرن المسجد بلا طيب، لئلا يهيجن الشهوات. نعم، فالآن يخرجن والعياذ بالله بالحمرة في خدها وفي شفايفها، نسأل الله السلامة، خصوصا الأجانب، ما يخرج أهل البلد حاجاهم، أهل البلد عندنا ما يخرجوا بهذا إلا من دونه من بره، أما أهل البلد المعروفين ما يخرج، والله ما يخرج أبناء الرجال يعني في البيوت حق مكة ما يخرج، إلا هذول الأجانب إلا أتونا من بره ما يخرج، أهل البيوت المعروفين مكة ما يخرج أبدا، رجالهم واقفين دونهم. نعم، لكن الخباثة من الأجانب الذين يأتون، والاستعمار قد جاء في بلادهم، أخذوا الأفاعل هذه من الاستعمار، اللي يكون بلده حكمها يهودي، حكمها هولندي، حكمها إنجليزي، خلاص راحت عنهم الآداب. أما البلدان المسلمة الباقية على آدابها الشرعي لا، ما يخرج نادر، ما يخرج إلا نادر، ناس خبثة، نسأل الله السلام. نعم. ووقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس وزوالها. وهي صلاة العيد ركعتان يحرم بهما بنية عيد الفطر أو الأضحى، ويأتي بدعاء الافتتاح ويكبر في الركعة الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام. نعم، عند الشافعية وعند غيرهم سبعا بتكبيرة الإحرام. نعم، ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها، يتعوذ يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة. نعم، ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها سورة قاف جهرا، ويكبر في الركعة الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ثم يتعوذ ثم يقرأ الفاتحة وسورة اضطربت جهرا الساد وشق القمر. نعم، في الركعة الثانية. ويخطب ندبا بعدهما أي ركعتين وخطبتين، يكبر في الابتداء الأولى تسعا ولاء، ويخطب بينهما. الله أكبر الله أكبر. والله.